خلاص انا وهي بعيد عن بعض، خدتنا الدنيا ونسينا وفاتوا سنين وفات الوعد لما بينا طال البار. ليه رجعت تاني؟ عايز اعرف رجوعها ده ليه؟ ووقت ما كنت محتاجها دي كانت فين؟ وحشتها بس دلوقتي وحشتها. وحدة عيب لازم تغيب، حكاية وراح زمانها مفيش مكان لو دورت، في وحدة خدت مكانها حاجات كتير اتغيرت. قولولها ده كل شيء اسمه نصيب. ساكتة من امتى بقت بتحس؟ وعامل حساب لحد اداها حب في يوم، دي عاشت فترة بتفكر في نفسها بس، ليالي كتيرة بتحايل ويا ما ناديت. هفكر نفسي ليه؟ مين اللي كان مظلوم؟ مش موضوع ويستاهل، ده أمر بسيط. قولولها بحب غيرها ومستحيل أرجع لها، أرجع لها خلاص أنا مش فاكرها، أنا حتى ناسي شكلها. وجودها لوحده عيب لازم تغيب، حاجات كتير اتغيرت. قولولها ده